والشرك وعبادة غير الله تبارك إذا الثياب المجلوبة من عند الكفار إذا كانت جديدة ولم يلبسها الكفار إذا فهي طاهرة، فيجوز للمسلم عند ارتدائها أن يلبسها مباشرة دون تطهيرها ورسمها، ويجوز له أن يصلي فيها. القسم الثاني من الثياب من ثياب الكفار هي الثياب التي لبسها الكفار، هي الثياب التي لبسها الكفار، يعني لو أن كافرا يعني لبس ثوبا البس مثلا قمجة بسروال لبسها ووضعها يعني على جسمه وعلى بدنه، ثم خلعها ونزعها وأعطاه لمسلم، فنقول ما تلك هذه الثياب التي لبسها الكافر ومست يعني جسده وربما عالق فيها يعني هذا الكافر، فما حكم يعني هذه الثياب؟ طبعا هذه الثياب فيها خلاف بين العلماء، هذه الثياب التي لبسها الكفار فاذا يعني امتلكها مسلم او اعطيت له او اهديت له فاختلف العلماء في هذه الثياب، فمنهم من قال هي ثياب مباحة وطاهرة، هي ثياب مباحة وطاهرة، فيجوز للمسلم أن يستعملها استعمالا مباشرا يعني دون أن يغسلها، يجوز له أن يستعملها ويجوز له أن يصلي فيها ولا حرج عليه في ذلك. من العلماء من قال هذا، ومنهم من قال يجوز استعمالها مع الكراهة، مع الكراهة يعني يكره استعمالها، وهذه الكراهة تزول بماذا؟ بغسل، يعني إذا غسلت وطهرت يعني ارتفعت يعني تلك الكراهة. ومنهم من قال لا تلبس ولا يصلى فيها حتى تغسل، منهم من قال لا تلبس يعني لا يجوز للمسلم أن يلبسها وأن يصلي فيها حتى ما تغسل، قالوا لأن الكافر يعني قد لا يتنزه عن النجاسات، قالوا الكافر قد لا يتنزه عن النجاسات وبالتالي النجاسة محتملت في ثيابه، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يلبسها وأن يصلي فيها حتى يغسلها. ومن العلماء من فرق يعني بين الثياب التي ليست يعني عرضة للتنجس وبين ثياب هي عرضة للتنجس، مثل مثلا السروال أو التبان ونحو ذلك، يعني التبان أو السروال يعني هو عرضة للنجاسة، يعني قد يتنجس قد يصيبه يعني بول الكافر، وبالتالي فمثل هذه الثياب يعني لا تلبس ولا تصلى يعني إلا بعد غسلها. وأما الثياب التي ليست يعني عرضة للنجاسة عالقة، ليست عرضة للنجاسة عالقة، مثل مثلا كما في نوعنا في العامية تحت الجاكيط أو اللبس تحت، هذه عالقة لا تصيبها النجاسة، وبالتالي كان للمسلم أن يلبسها دون أن يغسلها وله أن يصلي فيها دون أن يغسلها. إذا فمن العلماء من فرق بين الثياب التي هي عرضة للنجاسة وبين الثياب التي ليست يعني عرضة للنجاسة. المهم هذه المسألة يعني كما قلنا فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء، ولعل الأقرب يعني في هذه المسألة أن يقال بأن الأصل يعني في ثياب الكفار الطهارة، هذا هو الأصل في ثياب الكفار الطهارة حتى لو لبسوها، فالأصل فيها الطهارة، وخاصة إذا كان يعني هذا الكافر علم منه أنه يتقي النجاسات، إذا كان كافر يعني علم منه أنه يلتقي النجاسات فالأصل في ثيابه كما قلنا الطهارة، وبالتالي فيجوز لنا أن نلبسها وأن نصلي فيها حتى لو لم تغسل. ويؤمر الإنسان بغسلها في حالتين، يؤمر الإنسان بغسلها في حالتين، الحالة الأولى أن يتيقن نجاستها، الحالة الأولى أن يتيقن نجاستها، يعني إذا حصل عليها الإنسان مثلا وشم فيها رائحة النجاسة، رائحة بول النجاسة، ففي هذه الحالة لا يجوز أن تلبسها أو تصلي فيها وهي نجسة، لابد أن تغسلها. والحالة الثانية يعني أن يغلب على ظنك نجاستها، الحالة الثانية أن يغلب على ظنك نجاستها، وغلب على ظن هذه يعني تأتي يعني من وجهين، تأتي من وجهين، الوجه الأول إلا أن يعلم بأن ذلك الكافر إذا لا يتقي النجاسة، وبعض الكفار يعني قد يكون على هذه الحالة، يعني بعض الكفار بل حتى عند بعض المسلمين مع الترك، يعني تجده مثلا يقول ويرد ذكره الى سواره وبشره، يعني دون ان ينقي ذلك المكان لا بماء ولا بواقع. فاذا علم من حال هذا الكافر بانه لا يتقي النجاسات، او كانت تلك الثياب من الثياب التي يغلب على الظن ان تصيبها النجاسه كما قلنا مثل السروال ونحو ذلك، ففي هذه الحالة الأحوط أن لا يلبسه المسلم وأن لا يصلي فيه حتى يغسله. المهم كما قلت يعني كان مقصود الإمام البخاري من هذا الباب أن يتطرق إلى هذه المسائل، يعني المسائل المتعلقة بثياب الكفار، ولهذا قال باب الصلاة في الجبة الشاملية، يعني ما أن يصلي المسلم في جبة يعني جاءتنا من بلاد ماذا؟ من بلاد الكفار. قال البخاري وقال الحسن، هو الحسن البصري، وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي، ينسجها بمعنى يقطع المجوسي لم يرى بها بأسا، إذا الحسن البصري يعني أفتى في الثياب التي ينسجها ويصنعها المجوس لأنه لا بأس به، يعني يجوز للمسلم أن يلبسها وأن يصلي فيها دون أن يؤمر ماذا؟ بغسلها. قال وقال معمر، ومعمر بن راشد الأزدي، رأيت الخبرية هو محمد بن مسلم بن شهاب الجوزي الإمام المعروف المشهور، قال رأيت الخبرية يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، يلبس من ثياب اليمن كما تعلمون خاصة في ذلك الزمان يعني كان فيها الكثير من اليهود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل الكتاب لأنه فيها الكثير من اليهود. إذا فيقول معنى رأيت الزهرية يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، يعني ثياب مصبوغة بالبول، والبول طبعا كان المقصود هنا بأنه بول ما يؤكل لحما، بول ما يؤكل لحما كالبقر مثلا ونحو ذلك، فنقول هذا بول طاهر، هذا بول طاهر، فالثياب إذا كانت مصبوغة بالبول وكان هذا البول طاهرا لحيوان يؤكل لحمه فهي ثياب طاهره، ويجوز للانسان ان يلبسها وان يصلي فيها. واما الانسان المقصود بالبول هنا هو البول الناجس، يعني بول ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، وبالتالي يعني يحمل يعني هذا الاثر على ان الزهريه يعني كان يلبسها بعد ان يغسلها، بعد أن تغسلها لتزول عنها هذه النجاسة. ثم قال وصلى علي، يقول البخاري هذا الأثر معلق، وصلى علي وهو علي بن أبي طالب الصحابي المعروف مشهور ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة فاطمة رضي الله عنها، فلو كان علي في ثوب غير مقصور. وقوله هنا وكان علي في ثوب، يعني يظهر الله أعلم من خلال يعني سياق الكلام أن المراد بثوب هنا يعني هو ثوب كافر. إذا هو ثوب كافر صلى فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله غير مقصور، قال الحراء معناه أن هذا الثوب لم يلبس ولم يغسل، إذا هو ثوب جديد، هو ثوب جديد لكافر صلى فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذه يعني بعض الآثار المعلقة يعني ساقها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. ثم قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن موسى البلخي، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضاريسي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن مسلم وهو مسلم بن طبيب الحمداني أبو الضحى الكوفي عن مسروق وهو مسروق بن أجدع عن مغيرة بن شعبة وهو مغيرة بن شعبة الثقفي وهو صحابي معروف ومشهور وجليل، كانت وفاته رضي الله عنه سنة 50 من الهجرة. عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال أي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا مغيرة خذي الإداوة. الإداوة عبارة عن إناء، إناء يكون فيه الماء يعني توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا مغيرة خذي الإداوة. يقول: فأخذته. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى، يعني حتى اختفى عن الأنظار. إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته حتى اختفى عن الأنظار. قال: فقضى حاجته وعليه جبة شامية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا يعني لجبة يعني مصنوعة بالشام، والشام آنذاك كما قلنا كانت بلاد نصارى، بلاد كفار. قال: وعليه جبة شامية. فذهب ليخرج يده من كمها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قضى حاجته ورجع يعني جاءه المغيرة بن شعبة بالماء الذي في الإداوة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ومن المعلوم أن الذي يتوضأ يؤمر بأن يغسل يده ماذا؟ إلى المرفق لتوضا، يعني لابد أن يغسل يده إلى المرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أن يغسل يده إلى المرفق يعني أراد أن يرفع يعني كم تلك الجبة قضاء، يعني كم كان ضيق، تعرف الحب بيكون ضيق، تجي ترفيح لأن اليد يعني تقدر عقاب بعد البيت عشان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع كل تلك الجبنة فضاق، ولهذا قال: فذهب ليخرج يده من كمها فضاق. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فأخرج يده من أسفلها، يعني وجده، يعني هذا كيف من حال وخرج يده من تحت، خرج يده من تحت الخامس من تحت الجبنة، فغسلها عليه الصلاة والسلام. إذا قال: فأخرج يده من أسفلها. قال: فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. مقصود الإمام البخاري رحمه الله من إراده لحديث المغيرة أن يستدل به على جواز لبس ثياب الكفار. قال: بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لبس هذه الجبة الشامية، لبس هذه الجبة الشامية، ولم يرد يعني في الحديث أو في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعني هل مثلا كريستوفر يعني هل هذه الجبة يعني غسلت أم أنها لم تغسل؟ إذا هذا هو قصد الإمام البخاري رحمه الله من إرادته لهذا الحديث في هذا الباب، يعني استدل به على أن الأصل في الأثياب التي تجلب من عند الكفار أنها طاهرة، يعني هذا هو الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذه الجبة الشامية، لبسها وصلى فيها عليه الصلاة والسلام، إذا هذا هو الأصل المقصود. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. والتعري يعني المقصود به يعني أن يتعرى الإنسان حتى تظهر عورته، أن يتعرى الإنسان حتى تظهر عورته. وإذا كان هذا هو معنى التعري، هذا هو معنى التعري يعني ظهور العورة، فحينئذ تحمل الكراهة هنا على التحريم، تحمل الكراهة هنا على التحريم، باب كراهية التعري يعني حتى تظهر العورة. فإذا كان المقصود بالتعري هنا أن تظهر يعني عورة الإنسان، فتكون الكراهة هنا على التحريم. واختلف العلماء طبعا كما سيأتي في أبواب البخاري هنا، يعني اختلف العلماء في الفخذ، يعني هل هو عورة أم لا؟ فإذا قلنا الفخذ عورة فيكره للإنسان أن يعري عن فخذه وأن يكشفه، وتكون الكراهة هنا أيضا بمعنى المنع والتحريم. ومن العلماء من قال بأن الفخذ ليس بعورة، من العلماء من قال فقد ليس عورة، وبالتالي فتحمل الكراهة حينئذ، إذا قلنا هذا فقد ليس عورة، ولكن يعني من باب الأدب ومراعاة عادات الناس ونحوهم أن يغطيها الإنسان، أن يغطيها الإنسان، وبالتالي فكشفها وتعري الفقد يكون مكروها يعني كراهة تنزيه، يكون مكروها يعني كراهة تنزيه. إذا فالكراهة هنا قد تحمل على التنزيه وقد تحمل على ماذا؟ التحريف، يعني بحسب يعني ما يعني عنه الإنسان، فإن كان عورة فكشف حرام، وأما إن لم يكن عورة ولكن يعني جرت العادة يعني تغطية ذلك الشيء، فحينئذ يكره للإنسان كراهة التنزيل أن يؤدي عنه وأن يكشفه. طيب، قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال: حدثنا مطر بن الفضل، وهو المروزي، مطر بن الفضل المروزي. قال: حدثنا روح، وهو روح بن عباد البصري. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق وهو المكي. قال: حدثنا عمرو بن دينار وهو المكي ايضا. قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو الانصاري، جابر بن عبد الله الانصاري هو وابوه صحابيان، ابوه عبد الله ابن حرام، ابوه اسمه عبد الله بن حرام صحابي، كانت وفاته في غزوه احد. وجابر ايضا، جابر ابنه صحابي ايضا معروف مشهور، وهو من الصحابه المكثرين لروايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته بعد سنه 70 هجريه، منهم من قال توفي سنه 78 هجريه، ومنهم من قال توفي سنه 77 هجريه. طيب، قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل معه الحجارة للكعبة، وهذه القصة يعني كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعلمون بأن الكعبة يعني عبر تاريخ، يعني أعيد بينهما عدة مرات، أعيد بينهما عدة مرات، ومن تلك المرات ما حصل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعيد بناء الكعبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ممن أعانهم في ذلك، يعني أعان قريش أو أعان قريشا في ذلك. ولهذا جاء في هذا الحديث عن جبر بن عبد الله الأنصاري أو جبر طبعا لم يحضر هذه الحادثة، جبر لم يحضر هذه الحادثة، ولذلك قال العلماء فجبر هنا إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو من قص عليه هذه الحادثة، يعني في المدينة، يعني بعد مرور هذه الحادثة لسنوات، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو من قص عليه ذلك وحدثه بذلك، يعني بعد مضي ومرور وقتها، وإما أن يكون جابر قد سمع يعني هذا الحديث من صحابي حدث، يعني حضر هذه الحادثة من صحابي حضر يعني هذه الحادثة. طيب إذا أن جابر حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه، الضمير في معهم يعود على قريش، على قريش كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، أي لإعادة بناء الكعبة. قال وعليه إزاره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس إزار، والإزار هو ما يغطي أسفل البدن، الإزار هو ما يغطي أسفل البدن. قال وعليه إزاره. فقال له العباس عمه، العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الأحاديث أن قريشا يعني لما أعاد بناء الكعبة فإنها قسمت الناس إلى اثنين اثنين، يعني كل زوج عمل العرب، كل زوج عمل العرب، يعني ترك، يعني كي يروحوا يجيبوا الحجر مثلا، يعني يروحوا زوج. فالعباس كان مع نبينا عليه الصلاة والسلام، العباس كان مع نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في هذا الحديث يقول قال فقال له العباس عمه يا ابن اخي، يا ابن اخي لو حملت ازارك فجعلته على منكبيك دون الحجاره، يعني الحجاره خاصه اذا كانت كبيره يعني تحمل على الاكتاف، تحمل على الاكتاف، يعني الانسان يحمل فقط ويمشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في حمل الحجارة يضع تلك الحجارة على كتفه، وكتفه عريان عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن الحجر إذا وضع على ذهن الإنسان وجنبه يؤثر فيه، فعندما اقترح عليه قال علماء كان ليش الحجارة، يعني هذا الحجارة هذا كان رطي به العورة بتاعك من تحت، نحيه طبقه وديره في كتفك وتضع الحجارة عليه، فيكون هذا الإزار دون الحجارة لتحت الحجارة. لهذا قال له يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة لتحت الحجارة حتى لا تتأذى بتلك الحجارة الثقيلة. قال الراوي وهو جابر رضي الله عنه فحلله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي عمه وإشارته، وجد النبي صلى الله عليه وسلم حل الحجارة فحلها، فجعله على منكبيه، جعله على منكبيه ليحمل عليه هذا الحجارة. يقول جابر فسقط مغشيا عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أغمي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء والشراح يعني في سبب هذا الإغماء، منهم من قال يعني أغمي عليه من شدة الحياة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان متعود يعبي على الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بشده حياته، يعني حتى يعني في يعني قبل النبوه وقبل البعث النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بشده حياته قبل النبوه وفي النبوه، حتى يعني وصفه الصحابه بانه كان اشد حياء من العذراء في خدمه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي اكثر من تلك الفتاه الصغيره الشاب العذباء التي لم تتزوج بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الفرد. فهذا من شده الحياه النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليها. ومنه من قال بان النبي عليه الصلاه والسلام انما اغمي عليه لكونه راى شيئا او سمع شيئا يعاتبه على كشفه لعوراته، وهذا هو صحيح، هذا هو صحيح. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا اغمي عليه؟ لانه راى شيئا وسمع شيئا يعاتبه على كشفه لعوراته وابدائه لعوراته. لهذا جاء في معجم الطبراني ومسند البزار وغيرها من الكتب عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، عن العباس هو عبد النبي عليه الصلاه والسلام قال: كنا ننزل الحجاره الى البيت حين بدت قريش البيت، قال: وافردت قريش رجلين ينقلون الحجاره والنساء ينقلن الشيد. الشيد هو عباره يعني طين ونحو ذلك، يعني تشد يعني الحجاره به في اثناء البناء. يقول العباس رضي الله عنه: وكنت انا وابن اخي فكنا ننقل على رقابنا وازورنا تحت الحجاره. قال: فإذا مشينا لا قال فإذا غشينا الناس اتذرنا، فإذا غشينا الناس اتذرنا، يعني يقول يعني كيف كنا نمشي وحدنا، ها هذه كنا هذا إذار محيوة ونديروها تحت الحجر، ولكن إذا وصلوا حيث يعني الناس تجتمع يعني يعيدون يعني تلك الأجور إلى مكانها، يعيدون تلك الأجور إلى مكانها. يقول: فإذا غشينا الناس اتذرنا. يقول: فبين أنا أمشي ومحمد صلى الله عليه وسلم قدام يعني أمامي ليس عليه إزار خرا، فانبطع على وجهه، يعني اغمي عليه وسقط على وجهه. قال: فجئت اسعى والقيت حجري وهو ينظر الى السماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى السماء. فقلت: ما شانك؟ فقلت: ما شانك؟ قال: فقام واخذ ازاره فقال: نهيت أن أمشي عريانا، يعني كأنه سمع يعني صوت ملك، وربما رأى ذلك الملك يعني ينهاه عن هذا التعب. قال: نهيت أن أمشي عريانا. فقلت، يعني قال له العباس: اكتمها، يعني قال له هذه الحادثة لا تقصها عن قال: اكتمها مخافة أن يقول مجمج. قال الراوي او النبي صلى الله عليه وسلم: فكتمته حتى اظهر الله، او قال الراوي: فكتمه حتى اظهر نبوته. وهذا الحديث خرجه الشيخ الالباني رحمه الله عليه في سلسله صحيحه، يعني تجدونه في سلسله صحيحه تحت رقم 70 او 78 و 300 و 2000، في المجلد كم يا جماعة؟ السادس، المجلد السادس ولا الخامس؟ 2305، نعم المجلد الخامس، 1800 و2000. إذا فتحقق أن سبب إغناء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني رأى أو سمع من ينهى عن ذلك التعب، ولذلك أغني عليه الصلاة والسلام. ولهذا حال جزء في هذا الحديث فسقط مغشيا عليه. يقول جابر: فما رؤي بعد ذلك عريانا عليه صلى الله عليه وسلم. إذا في النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد هذه الحالة لم يعد إلى ماذا؟ إلى التعب، مع أن هذه الحالة كما قلنا يعني كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استدل بها الإمام البخاري رحمه الله عليه على كراهية التعري في الصلاة وغيرها. وقد ثبت أيضا عن صحيح مسلم يعني في هذا الباب، ثبت في صحيح مسلم عن المسور ابن مكرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيلا. المسور بن مخرمة يعني كان يحمل حجرا ثقيلا. قال: وعلي إزار خفيف، فانحل إزاري ومعي الحجر ولم استطع ان اضعه حتى بلغ به الى موضعه. يعني قلنا يعني كنت لك حجرة كبيرة ثقيلة، وبينما انا امشي سقط مني الإزار. وطبعا كنا في حجرة الآن بشي عاوز يركو الإزار، من نفسه حامل حجر كبير وبشي يعني يحط الحجر ويعد الإزار أيضا، يعني ليس ذلك بشيء سهل، لأن الحجر ثقيل يعني يحطه يعني يصعب عليك أن تحمله مرة أخرى. فماذا فعل؟ يعني قال: جبت ذلك الحجر أخذته إلى مكانه، يعني وين كان هذه الكيس، ثم رجع إلى الإزار فلبسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عريانا، ولا تمشي عريانا. إذن فهذا الحديث أيضا فيه يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التعري. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، والتبان والقباء. باب الصلاة في القميص، القميص معروف يعني هذا الذي نلبسه الآن يسمى قميصا في لغة العرب، والقميص طبعا يغطي أعلى البدن وأسفل البدن، القميص يغطي أعلى البدن وأسفل البدن. قال: باب الصلاة في القميص، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يصلي في القميص، أن يصلي في القميص. والقميص كما قلنا هو اللباس الذي يغطي يعني أعلى البدن وأسفل البدن. قال: والسراويل، السراويل هو الذي نسميه نحن السروال، السروال يسمى في لغة العرب السراويل. وكلمة السراويل هذه مفرد ليست جمع، مفرد ليست جمع، وجمعها ماذا يا جماعة؟ سراويل، يعني سراويل في كتاب تجمعها تقول سراويل. إذا باب صلاة في القميص والسراويل. قال: والتبان، والتبان هو سروال ولكنه قصير يعني يصل الى نصف الفخذ تقريبا. تبان مش عارف الان يسموه شورت، ها شورت ولا كرسون، المهم يعني ما يغطيش الفخذ كامل، يغطيش كامل يعني يغطي فقط الى نصف الفخذ، هذا يسمى تبان. قال: والقباء، والقباء، القباء هو أيضا نوع من الثياب، نوع من الثياب هو ضيق في وسطه، هو ضيق في وسطه يعني في الخفر يجي ضيق، وأكمامه أيضا، أكمامه أيضا ضيقة، أكمامه أيضا ضيقة، وتكون له فتحة في الأمانة، تكون له فتحة في الأمانة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. ونفس القضاء، نفس هذا الثوب، إذا كانت فتحتها من خلف، يعني هو ضيق في الخفر وضيق الكمين وله يعني فتحة من الخلف، يسمى ماذا؟ قضاء. يسمى ماذا؟ قضاء. القضاء هذا يعني أنا مثل الجنة، مش كيما الدروة، يعني يجي مثل الجبة، مثل القميص، مثل القميص، يعني مثل الجبة والقميص، يعني ليس له يعني رجلين. فهذا يسمى ماذا؟ قضاء. يعني إذا كان ضيقا في وسطه، وكان أيضا ضيق الأكمام وله فتحة، يعني في أمامه، يسمى ماذا؟ قضاء. ولذلك القضاء الآن يعني أشبه ما يكون القضاء أو الفروج طبعا، يعني أشبه ما يكون عند نساب القصبان، أشبه ما يكون يعني عند ما يعرف عند النساء بالقصبان. هذا يسمى ماذا؟ يعني قضاء. وهذا القضاء يعني كان يعني في قديم الزمان طبعا كان يعني يلبس يعني بكثرة يعني في الحروب والأسفار، يعني كان يلبس بكثرة يعني في الحروب والأسفار. على يلبس في الحروب والأسفار؟ أولا لأنه ضيق، كما قلت لأنه ضيق لأنه مش واسع، وبالتالي يعني الحاجة في الواسعة كما تعلمون يعني قد يعني تعيقك يعني في حركتك، يعني الحاجة قد تكون واسعة يعني تعيقك ماذا في حركتك ونحو ذلك، بخلاف الأشياء الضيقة فإنها يعني تعينك ماذا على الحركة وعلى السرعة وعلى يعني الجر ونحو ذلك. ولهذا كان هذا القضاء يعني كثيرا ما يستعملونه في أسفارهم وماذا وفي حروبهم، يستعملونه في السفر وفي الحرب. إذا فالحاصل أن المؤلف رحمه الله في هذا الباب يعني قرر أن يذكر بأن يعني كل ما يستر كل ما يستر يعني عورة الإنسان، كل ما يستر عورة الإنسان فإنه يجوز للإنسان أن يصلي فيه، يجوز للإنسان أن يصلي فيه. ولهذا قال باب الصلاة في القرنين، ثم قال والثراويل والجبان. هنا طبعا الجبان ليس المقصود أن تصلي به لوحدك، لا، يعني تلبس جبان ومعه يعني لباس آخر، ومعه لباس آخر يعني يستر ماذا؟ يعني بدل الإنسان وعورته، كما سيأتي في الحديث في حديث الباب. إذا قال باب الصلاة في القميص والثراويل والتبان والقباء، قال حدثنا سليمان بن حرب وهو أبا البصري، أبو أيوب البصري رحمه الله عليه، وهذا الراوي وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله على علمائنا وأئمتنا جميعا، يعني كان من المحدثين المشهورين جدا، كان من المحدثين المشهورين جدا، يعني تصوروا يعني في ذلك الزمان يعني كان هذا العالم إذا جلس يعني يحدثنا، إذا جلس مجلس حديث يعني تصوروا كم كان حضوره يا جماعة، يعني كان يحضر مجلسه 40,000، يعني كما يقول الأستاذ يعني 40,000 يحضرون مجلس حديثه رحمة الله عليه. قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد أيضا إمام كبير معروف مشهور، وهو أبو إسماعيل البصري أيضا، وهذا الإسناد كله بصري. قال عن أيوب، وهو أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري، عن محمد وهو محمد بن سيرين البصري أيضا، عن أبي هريرة وهو صحابي معروف مشهور، قال أي قال أبو هريرة قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هل يجوز لنا أن نصلي في ثوب واحد فقط؟ في ثوب واحد فقط، يعني تصلي مثلا في إزار فقط وليس عليك رداء. إزار كما قلنا يغطي أسفل البدن، والرداء يغطي أعلى البدن. فسألهم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني قالوا كيف تحكمي عليه؟ قالوا انتم الذين الان اعتقد اليه في ذلك الزمان زمن الرسول، وفيهم فيه فقراء كثر، وخاصه يعني في البدايه. يعني سالهم الرسول قال: كلكم يعني له ثوبين، يعني يجد ثوبين، بمعنى ان الكثير من الناس في ذلك الزمان لا يجد الا ثوبا واحدا فقط. فطيب هؤلاء الكثره من الناس الذين ليس لهم ثوب واحد فقط، هل يقلقون الصلاه؟ لانهم لا يملكون ثوبين، فهم يصلون في ثوب واحد. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني اجابهم من واقعه، كانه يقول لهم يعني واقعك اكبر من شاهد وجميل، على جواب ما تسأل عنه، على جواب ما تسأل عنه، وهو جواب الصلاة في الثوب الواحد. قال ثم سأل، يقول أبو هريرة: ثم سأل رجل عمر، يعني عن حكم الصلاة في ثوب واحد، فقال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله أوسع، يعني إذا كان الله تعالى قد وسع عليكم في الرزق وفي الثياب فوسعوا فيه. وهذا الكلام من عمر كما قال العلماء يدل على ان الصلاه في ثوبين افضل من الصلاه في ثوب واحد. الصلاه في ثوبين افضل من الصلاه في ثوب واحد، لان المسلم في صلاته يعني يشرع له ان يتزين، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي عند صلاته. وبالتالي فكلما يعني تزين الانسان ولبس في صلاته كان ذلك افضل وكان ذلك اكمل، وان كانت الصلاه في ثوب واحد جائزه. اذا قال عمر: اذا وسع الله فاوسعوا. ثم قال عمر: جمع رجل عليه ثيابه يعني صلى في عده ثياب. ثم جعل عمر رضي الله عنه يمثل لهم يعني في الثياب التي يصلي بها الانسان. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: صلى رجل في ازار وريدة، يعني بعض الناس قد يصلي في ازار يغطي اسفل البدن ورداء يغطي اعلى البدن، مثل لباس الحرام ازار ورداء. ثم قال: في ازار وقميص، يعني بعض الناس قد يصلي في ازار وعليه مثلا قميص يغطي اعلى البدن واسفله. ثم قال: في ازار وقباء. في ازار وقباء، يعني الازار يغطي اسفل البدن ثم يلبس عليه مثلا القباء الذي شرحناه. قال: في السراويل ورداء، يعني يلبس الانسان السراويل، يعني من تحت يغطي أسفل البدن ويلبس هذا الرداء من فوق. ثم قال: في سراويل وقميص. ثم قال: في سراويل وقباء. في تبان وقميص. ثم قال أبو هريرة: وأحسبه قال: في تبان ورداء. يعني هذه يعني شك فيها أبو هريرة هل ذكرها عمر رضي الله عنه أم لا. وبعض الشراح قال يعني يستبعد أن يكون عمر ذكرها. لماذا؟ قال: لأن الرداء هو لباس يغطي أعلى البدن، وأما التبان فهو قصير. التبان قصير يعني لا يغطي أسفل البدن، وبالتالي فيبعد أن يكون عمر قد ذكر هذه الجملة، وهي الصلاة في تبان ورداء. ولكن بعض العلماء قال يحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه ذكرها، وتحمل على ما إذا كان الرداء طويلا سابقا، يعني إذا كان الإنسان عنده ريدة ولكن ريدة هذا ما يعطيش فقط مثلا إلا الخطر، وإنما هو ريدة نحن طويل يغطي الفخذين، ثم زاد معه الإنسان تبانا فيصلي في ذلك، يصلي في ذلك. المهم أن الصلاة في تبان ورداء يعني يجوز بشرط أن يكون الرداء طويلا يغطي الفخذ، بشرط أن يكون الرداء طويلا يغطي الفخذ. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا عاصم ابن عدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم وهو سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر صحابي معروف مشهور عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ يعني ما هي الثياب التي يلبسها المحرم في حال الإحرام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا القراويل ولا القرنص ولا ثوبا مثل الزعفران ولا ورص، فمن لم يجد النعلين فليلبس الكفين وليقطعهما حتى يكون اثقل من الكعب. هذا الحديث يعني مره يعني معنا يعني في عده من المناسبات، و يعني وجه اجتهاد الامام البخاري رحمه الله به، لان النبي عليه الصلاه والسلام منع المحرم من لباس هذه الاشياء. المحرم يا جماعه يلبس قميص ولا يلبس؟ لا، لا يلبس قميص ولا يلبس برنوسا ولا يلبس صلاه، مع ان المحرم يصلي ولا يصلي؟ المحرم يصلي ولا يصلي؟ لا شك انه يصلي. إذا فلو صلى الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الحديث أن الثياب التي يصلي بها الإنسان يعني لا يتعين أن تكون ثيابا معينة، يعني ما جينا في الإنسان يصلي بقميص، يعني لو كان ما يلبس قميص صحيح الصلاة ولا يصلي هذا لا يلبس ذلك، بدليل أن المحرم لا يلبس القميص ومع ذلك يصلي والصلاه صحيحه. اذا فالمقصود من هذا الحديث ان المسلم في صلاته لا يتعين عليه لباسا خاصا معينا كما يظن الان بعض الناس، يعني بعض الناس الان لو كان يلبس قميص يظن انه صلاته ما يصح صلاته الباطله، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل كل ما يستر عوراتك، كل ما يستر عوراتك فيجوز لك ان تصلي فيه. ولهذا القاعده ان ما يجوز ان يلبس خارج الصلاه يجوز للانسان ان يصلي فيه. كل حاجه تلبسها خارج الصلاه، كل حاجه تلبسها خارج الصلاه فيجوز لك ان تصلي فيه، صح ولا لا؟ دوك اللبس اللي راح تلبسها خارج الصلاه، هل هو لباس جائز شرعا ام لا؟ اذا قلت هو جائز شرعا اذا يجوز ان تصلي فيه، يجوز ان تصلي فيه. اذا فالصلاه لا يتعين يعني فيها لباس معين، وان كان يعني لا بد ان ننبه الناس بانه يعني في بعض الاحيان يعني قد يصلي الانسان في ثياب لا ينبغي ان يصلي فيه، لا ينبغي ان يصلي فيه، يعني احيانا السروال قد يكون ضيقا جدا، قد يكون ضيقا جدا الى درجه انه يعني يصل تحت عوره الرسول، وهذا السروال كما لا يجوز للانسان ان يصلي به ما يجوزوش يلبسه اصلا، ما يجوزوش يلبسه اصلا. صور مثلا كما في زوجه يعني يلبسه الشخص يعني يصف ماذا؟ يصف عورته كانه مصريا والعياذ بالله. فنقول هذا ما يجوز يصلي به وما يجوز ايضا يخرج به ويراك الناس فيه ويراك الناس فيه. واحيانا ايضا قد يصلي الانسان يعني في الجوف مثلا في سروال واذا راكع او سجد يعني يلحق السروال، يلحق السروال، ف فتظهر منه ما عوراته وسوءته. قل انا ليس انا لا يجوز وانا المهم ان الانسان يعني كما انه مامور في صلاته بستر عوراته فهو مامور بذلك ادخال الصلاه. وبالتالي فيحرص الانسان ان يكون لبسه شرعيا خارج الصلاه. ومتى كان شرعيا خارج الصلاه كان شرعيا ايضا في صلاته فهو شرعي ايضا في الصلاه. ولهذا كان مدينه الان تصلي في التراويح ماهوش في زوجها نقول يعني واسع نوعا ما. نقول لا باس ان يصلي به الانسان لا باس ان يصلي به الانسان. وبعض الناس في هذا الباب وانا طبعا ناقشت العديد منهم يعني تجدهم متشددا يقول لك السروال مستحيل ما يجوش للنفس. يقول لك على خطر السروال مهما كان قد فاض فانه اذا ركع او سجد يعني يبدو رجلا. فنقول هذا الدليل يعني انت متوسوس به هذا حتى في القميص. واحد قال لي يصلي القميص هل لا يظهر يعني عجزه؟ يظهر عجزه سبحان الله. اذا فلا ينبغي للانسان يعني ان يتوسوس في هذا الباب وان يتشتت. لا ينبغي للانسان ان يتوسوس يعني في هذا الباب وان يتشتت. اذا فالسروال اذا لم يكن شفافا يعني كان غليظا نوعا ما وكان فضفاضا نوعا ما فكما يجوز للانسان ان يلبسه امام الناس يجوز له ان يصلي به. وهل هناك يعني ادله يعني في الشرع تدل على ان هناك يعني قياس يجوز للانسان ان يلبسها خارج الصلاه ولا يجوز له ان يصلي بها ابدا؟ لا يوجد لا يوجد ادله من هذا النوع. وبالتالي كما قلت يعني ما يلبسه الكثير من المسلمين اليوم من الشراويح يعني مثل هذه الشراويح يجوز للانسان ان يصلي فيها. يجوز للانسان ان يصلي فيها والله تعالى يعني اعلم. وبهذا يعني نختم يعني هذا المجلس على ان نوافق يعني في شرح الابواب التي بعد ذلك في المجالس القادمه ان شاء الله تعالى. الى ذلك الحين نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لمن يحبه ويرضاه. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله.